الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: المجلس الخامس في فضل تلاوة القرآن. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. فتلاوة كتاب الله تعالى على نوعين: تلاوة الحكمية وهي تصديق أخباره وتنفيذ أحكامه بفعل أوامره واجتناب نواهيه، أما النوع الثاني فهي تلاوة لفظية وهي قراءته، وقد جاءت النصوص الكثيرة في فضلها إما في جميع القرآن وإما في سور وآيات معينة. ففي الصحيحين عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فالله تبارك وتعالى يقول: إن الذين يتلون كتاب الله. التلاوة هي القراءة، والقراءة والتلاوة الحقيقية هي التلاوة بالتدبر والتأمل. قال تبارك وتعالى: كتابا أنزلناه مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فقال الله تبارك وتعالى مدح الذين يتلون كتاب الله، فقال: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية هؤلاء يرجون تجارة لن تبور. يعني أن الذي حملهم على تلاوة كتاب الله تبارك وتعالى وعلى إقامة الصلاة وعلى الإنفاق على الفقراء والمساكين وفي سبيل الله سرا وعلانية، الذي حملهم على ذلك رجاؤهم التجارة من الله تبارك وتعالى والثواب العظيم، هذا الذي حملهم. قال: يرجون تجارة لن تبور، لن تكسب، وإنما هي تجارة نافقة وتجارة رابحة. فقال تعالى: ليوفيهم أجورهم. الله تبارك وتعالى يعطيهم على أعمالهم ويعطيهم على إخلاصهم وقصهم وجه الله تبارك وتعالى، فقال: ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، على كرم وفضل من الله، فهو يعطيهم على قدر أجرهم وعلى قدر عملهم، ولكن تبارك وتعالى عنده زيادة وعنده فضل وعنده إحسان على هذا. يعني ما يكفي أنه بل يعطيهم على قدر ما عملوا، وإنما يوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. فهو جل وعلا يشكر لمن أطاعه وعمل بكتابه وسنة رسوله بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والإنفاق سرا وعلانية. وتلاوة القرآن نوعان: تلاوة بمعنى الإيمان به وبمعنى اتباعه وبمعنى والعمل به، هذه هي التلاوة. والتلاوة الأخرى هي تلاوة ألفاظه، وكل من التلاوتين فيها أجر عظيم وثواب كبير. فقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فهذا من خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الذي هو بنفسه يتعلم القرآن ويعلمه الناس. ومن تعلم القرآن تعلم أحكامه، يعني أول ما يدخل في ذلك تعلم ألفاظه بقراءة مجودة وقراءة متقنة، ثم إذا تعلم ذلك تعلم المعاني، ثم إذا علم المعاني عمل بالمعاني، عمل بها. هذه هي التلاوة التامة. التلاوة التامة كما قال ابن مسعود رضي الله عنه أنها إذا نزلت الآيات من القرآن لم يتجاوزها الصحابة حتى يحفظ يعلم ألفاظها ويعلم ثم يعلم معانيها ثم يعمل بها. هذه التلاوة التامة التي فيها الأجر العظيم. فمن تعلم القرآن وعلم أحكامه وعمل بذلك فهذا هو العلم الكامل. فقال خيركم من تعلم القرآن وعلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، الذي يعني يجيد القراءة ويحسن القراءة وقراءته مجودة، هذا مع الكرام، مع السفرة الكرام يعني مع الملائكة، مع الملائكة في ذلك. وأما الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شق فله أجران، أجر القراءة وأجر المشقة على القراءة. وفي الصحيحين أيضا عن النبي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب. الأترجة هذا نوع من الأشجار الطيبة، يعني من أنواع البرتقال ومن أنواع الليمون ومن أنواع الليم ومن هذا النوع، هذه الأترجة طعمها طيب ورائحتها طيبة. فالمؤمن هكذا، يعني منظره ومخبره كله ذلك طيب، فقال ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها ولكن طعمها حلو، هذا الذي لا يقرأ. أما ذاك لا، رائحة القرآن ورائحة العلم ورائحة العبادة قد ظهرت عليه كما ظهرت رائحة الأترجة. وفي صحيح مسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، يشفع لهم ويكون حجة لهم لا حجة عليهم، الذين يقرأوا القرآن لكنه من عمل به. أما الذي يقرأ القرآن ولا يعمل به فهذا القرآن حجة عليه. وقد قال صلى الله عليه وسلم أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم أو فيقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل. الإبل هذه كانت هي أكرم أموال العرب وأفضلها، وكانوا يفتخرون بها ويعتزون بها ويغالون فيها، ولهذا صارت هي مضرب المثل في المنافسة في الخير. ولهذا قال جاء في الصحيحين في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فبيوت الله هي المساجد، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تريهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أفضل ما أحسن ما عمل ويزيدهم من فضل. فهذا الحديث فيه أنه مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. دراسة العلم الشرعي من دراسة كتاب الله. إذا حلق الذكر هذه ما هي إلا تعلم لمعاني القرآن ومعاني كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فمجالس العلم الشرعي من أيضا هي تعتبر من تلاوة كتاب الله، لأن التلاوة كما تقدم تلاوة لفظية وتلاوة حكمية، يعني الذي يتعلم أحكام القرآن هذا هو تالي للقرآن. فقال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة من الله تبارك وتعالى تنزل، وغشيتهم الرحمة، ورحمة الله جللتهم وغشيتهم، ثم حبتهم الملائكة تحف بهم وتجلس معهم وتبارك مجالسهم وتشهد لهم عند الله تبارك وتعالى بمجالس الخير ومجالس الذكر، وذكرهم الله في من عنده. الله جل وعلا يباهي بهم الملائكة فيقول انظروا إلى عبادي جلسوا يذكروني ويتلون كتابي ويتدارسونه ويتعلمونه، يباهي بهم الملائكة كما جاء في الحديث الآخر: من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأ. إذا ذكرته عندنا عند الله سبحانه وتعالى يذكرك عند ملأ، وهم الملائكة الملأ الأعلى، خير من الملأ الذي أنت فيه. فهذا هو ثواب القوم الذين يجتمعون في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. هؤلاء تنزل عليهم السكينة وتغشاهم رحمة الله، وتحق بهم ملائكة الله ويذكرهم الله في من عنده. وذكر الله لهم ما ذكرهم وأثنى عليهم إلا وقد رضي عنهم، ورضى الله عن المسلم هو غاية ما يطلب وغاية ما يرجو، أن الله تبارك وتعالى يرضى عنه ويذكره في من عنده. وقد قال صلى الله عليه وسلم: تعاهد القرآن فوالذي نفسي بيده له أشد تفلتا من الإبل في عقلها. متفق عليه، يعني معناه أن الذي يحفظ شيئا من القرآن، سورة أو سورتين أو القرآن كله، أنه عليه أن يتعاهد ويكثر تلاوته ويكثر دراسته حتى لا ينسى، حتى لا ينسى القرآن، فإنه شديد التفلت وشديد النسيان، شديد كثير مع أن الإنسان إذا أهمل دراسة القرآن وأهمل مذاكرة القرآن نسيه ينسى. فالمتعين على حفظة القرآن أو حفظة بعض القرآن أنهم يتعاهدون القرآن حتى لا يتفلت عليه. وقال: فوالذي نفسي بيده له أشد تفلتا من الإبل في عقلها. الإبل إذا عقلت وانفلتت عقولها هربت وشردت. فهكذا سور القرآن وهكذا آيات القرآن إذا لم يتعهدها الإنسان الحافظ لها نسيها وضاعت عليه. والله تبارك وتعالى قال: وكذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فسر يعني هذا له تفسيران، منه هذا التفسير الذي ينسى شيء يحفظ شيئا من القرآن ويهمل. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، يعني الذي يقرأ القرآن له على كل حرف يقرأه له عشر حسنة. كل حرف تقرأه من كتاب الله فلك بالحرف الواحد عشر حسنات من الله تبارك وتعالى. ابن مسعود رضي الله عنه يقول: لا أقول ألف لام ميم حرف، يعني ليست هذه حرف واحد، لكن الألف حرف واللام حرف والميم حرف. فألف لام ميم هذه فيها 30 حسن، فيها 30 حسن. فكل حرف من كتاب الله تقرأه فلك على الحرف الذي تقرأه 30 عشر حسنات. والقراءة التامة، القراءة التي فيها الأجر العظيم، هي أن الإنسان يقرأ القرآن ويتدبر يتأمل معانيه، هذه هي القراءة الحقيقية، وهي القراءة المثمرة، وهي القراءة التي فيها الأجر. أما هد القرآن هكذا هد، فهذا فيه أجر، ما فيه أجر، فيه أجر، وإنما أجره وثوابه أقل من بكثير من ثواب الذي يتدبر القرآن ويتأمل القرآن. والإنسان يفهم من القرآن على قدر ما الله تبارك وتعالى أعطاه، ما أعطاه من الفهم، وأعطاه من الذكاء والفطنة. فالقرآن فيه شيء كل من قرأه علم معناه، كل من قرأ القرآن عرف معناه. وفيه أشياء ما يعلمها إلا العلماء، وفيه أشياء لا يعلمها إلا الله، وما يعلم تأويله إلا الله. فمثلا قوله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذه كل واحد يعرف أن الله أمرك بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. فكثير من آيات القرآن وكثير من سور القرآن أي قارئ عادي يقرأها يفهم معناه ويدري ماذا يقول، ماذا يخاطبه الله تبارك وتعالى. وفي هناك مواضع من القرآن وآيات من القرآن ما يفهمها إلا أهل العلم، وفيه شيء لا يعلمه إلا الله، مثل منها الحروف المقطعة: ألف لام ميم، ألف لام راء، صاد، قاف، نون، حاميم. هذه مثل هذه الحروف الصحيح أنها أن علمها عند الله تبارك وتعالى، هو الذي يعلمها، الله أعلم بمراده منها. فالغرض من هذا أن الله تبارك وتعالى لما أمرنا بتدبر القرآن أمرنا بتدبره، فقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. هذا خطاب لعموم المسلمين، كلهم يقرؤون القرآن ويتدبرونه، وكل واحد منهم يأخذ من معانيه ما الله تبارك وتعالى يسره له، يأخذ من ذلك ما تيسر له فهمه وعلمه. فهذه هي القراءة، هي قراءة. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. وعنه رضي الله عنه أنه قال: إن هذا القرآن مأدبة الله، فأقبلوا مأدبته ما استطعتم. إن هذا القرآن حبل الله المتين، والنور المبين، والشفاء النافع، عصمة لمن قرأ تمسك به، ونجاة لمن اتبعه لا يزيغ فيستعتب ولا يعوج فيقوم، ولا تنقضي عجائبه، ولا يخلق من كثرة الترداد. اتلوه فإن الله يأجركم على تلاوته، كل حرف عشر حسنات. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فهذا كلام ابن مسعود رضي الله عنه يقول إن القرآن مأدبة الله. المأدبة الكرمة التي يضعها الإنسان عليها من أنواع الأطعمة، وعليها من أنواع ما تشتهيها النفوس. القرآن فيه هذا، فيه التوحيد، أنواعها الثلاث: التوحيد الألوهية، التوحيد الربوبية، التوحيد الأسماء والصفات، وفيه الآداب، وفيه الأحكام الشرعية، وفيه أخبار الأنبياء، وفيه القصص، وفيه كل شيء مما يهذب النفوس ويقوم الأخلاق. قال تبارك وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، فهو مأدبة الله تبارك وتعالى، فاقبلوا مأدبته، يعني هذه الكرمة وهذا الفضل الذي وهبه لكم اقبلوه وانتفعوا به ما استطعتم. فإن هذا القرآن حبل الله المتين، هذا حبل الله المتين، من تمسك به وصل إلى مطلوبه. فالحبل هو الذي يوصلك إلى المطلوب، وحبل متين، وهو النور المبين الواضح الجلي، والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به، يعني يعصمه من الشرك، يعصمه من المعاصي، يعصمه من جميع الشرور من تمسك بهذا القرآن. فقال: نجاة لمن اتبع، من اتبع هذا القرآن نجا من شرور الدنيا ومن شرور الآخرة. لا تنقضي عجائبه، ولا يخلق من كثرة الترداد، يعني لا يبلى من كثرة ما يردده الإنسان. فالإنسان إذا قرأ شيئا من الكتب أو قرأ قصيدة من القصائد، إذا قرأها مرة مرتين ثلاث ملها وغجر منها. أما القرآن مهما تلاه الإنسان فهو لا يمل ولا يخلق ولا يبلى، دائما الرغبة فيه. فقال: ولا يخلق من كثرة الترداد، اتلوه فإن الله يأجركم على تلاوته، كل حرف عشر حسنات. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فالقرآن على عمومه هو مر. وهناك سور من القرآن لها ميزة خاصة ولها فضل خاص. فمن ذلك سورة الفاتحة. فقد جاء في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. النبي يقول لأبي سعيد: سأعلمك أفضل سورة أو أعظم سورة في القرآن. هذا الخبر من النبي لأبي سعيد يتشوق لهذا العلم، ما دام أن هذه السورة أعظم سورة في القرآن يكون عنده رغبة في معرفتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين. سورة الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن. جاء في بعض الأحاديث أن الله تبارك وتعالى أنزل على الأنبياء 104 كتب أرسلها على أنبيائه عليهم الصلاة والسلام، وأن هذه 104 أن معانيها وأحكامها ومواعظها أنها مجموعة في القرآن والتوراة والإنجيل والزبور. ثم إن هذه 4 التي هي التوراة والإنجيل والزبور محصورة معانيها ومواعظها وأحكامها في القرآن، في القرآن كله. ثم إن القرآن معانيه كلها تدور على معاني سورة الفاتحة، سورة الفاتحة. فكأن سورة الفاتحة جمعت ما أنزله الله تبارك وتعالى على جميع الأنبياء، على جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها أعظم سورة في القرآن. فقال: هي 7 المثاني. الله تبارك وتعالى قال: ولا آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. فذكر القرآن العظيم وذكرها وحدها لأنها هي 7 المثاني. سميت 7 المثاني لأنها تثنى وتكرر في الصلوات، في كل صلاة تتلى، في كل ركعة تتلى. فهذا هو تسمية 7 المثاني، وهي 7 آيات، 7 آيات. ومن أجل فضيلتها كانت قراءتها ركنا في الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها. قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فالذي لا يقرأ بسورة الفاتحة بالركعة صلاته غير صحيحة، لأنه ترك ركنا من أركان الصلاة، من أركان الركعة. فسورة الفاتحة تكرر في الصلوات كلها، وفيها أفضل دعاء، وهو قوله تبارك وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم. فدعاؤك هذا أفضل من كل دعاء، أفضل من الدعاء بخير بالدنيا كلها. فما نعمة المال، ولا نعمة الولد، ولا نعمة الصحة، ولا الجاه، ولا المناصب، ما تساوي شيء بجانب قوله بجانب الصراط المستقيم. الصراط المستقيم هذا إذا اتبعته فهذا هو سعادتك الأبدية. السعادة الأبدية هي في اتباعك الصراط المستقيم. إذا اتبعت الصراط المستقيم ومشيت على هذا الصراط المستقيم وانقضت حياتك وأنت مقيم وعامل بهذا الصراط المستقيم وسالك معه، فقد نجحت وافلحت وقد وصلت إلى مطلوبك العالي. فقوله اهدنا الصراط المستقيم هذا أفضل دعاء يدعو به الإنسان لنفسه، ما في أفضل من هذا الدعاء شيء أبدا. اهدنا الصراط المستقيم. من هذا من الله علينا فأمرنا جل وعلا أن نقول هذا الدعاء وأن نكرر هذه السورة في كل ركعة من الصلوات، سواء كانت الصلاة فرض أو سواء كانت الصلاة نفل. ولهذا جاء بالحديث الصحيح: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. يقولها 3: الخداج الذي ليس به فائدة، الذي ليس له فائدة ولا حصص ولا وصل صاحبه إلى المطلوب. ومن السور المعينة سورة البقرة وسورة آل عمران، فهاتان السورتان من أعظم سور القرآن. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا الزهراوين، يعني البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواب تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة، يعني السحرة. رواه مسلم. فهذا هو في فضل سورة البقرة وسورة آل عمران. فهاتان السورتان من أعظم سور القرآن أيضا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان، الشيطان لا يدخل بيتا تليت فيه سورة البقرة. رواه مسلم. وذلك لأن فيها آية الكرسي، آية الكرسي في سورة البقرة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخر الآية. وفيه الآيتان العظيمتان في آخر السورة التي أنزلت من تحت العرش، وهي: آمن الرسول بما أنزل عليه من ربه وأنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، إلى آخر الآية الأخرى. فهاتان الآيتان أيضا من أعظم الآيات، فآية الكرسي وخواتيم سورة البقرة هذه كلها موجودة في هذه السورة. فقد صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. فآية الكرسي هذه ورد وحسن حصين لمن تلاها وتحسن بها وأورد بها. هذه هي الأوراد الصحيحة، ما هي الأوراد التي فيها خرافات أو التي فيها بدع أو التي فيها شيء من الشرك. تلاوة كتاب الله والآيات المفضلة من كتاب الله هذا هو الورد وهذا هو الحسن الحصين، مثل سورة الفاتحة، آية الكرسي، آخر سورة البقرة، آخر سورة الحشر: قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، المعوذتين، هذه المعوذتين. فهذه مثل هذه السور هذه هي التي تتلى عند النوم وتتلى عند الوحشة وتتلى على المرضى ونحو ذلك، هذه هي الرقية الشرعية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن جبريل قال وهو عند النبي صلى الله عليه وسلم: هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط. يعني جبريل كان عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال إن هذا باب من أبواب السماء فتح لم يفتح قبل هذه المرة، فقال: أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. رواه مسلم. ومن السور المعينة في الفضيلة: قل هو الله أحد. ففي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها: والذي نفسي بيده إنها تعدل ثلث القرآن. يعني سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وليس معنى أن الإنسان إذا قرأها ثلاث مرات كأنه قرأ القرآن، وأنها تعدل في أجر التلاوة أجر ثلث القرآن، وإنما معنى أن القرآن إما توحيد وإما أحكام وإما قصص. هي قد سورة الإخلاص التي هي قل هو الله أحد اشتملت على أحد الأقسام الثلاثة، بل هو أفضل تلك الأقسام وهو قسم التوحيد، اشتملت عليه سورة قل هو الله أحد. فمن قرأها فكأنه قرأ ثلث القرآن، لأنه قرأ نوعا من القرآن مما جاء القرآن به وهو التوحيد. فقال: والذي نفسي بيده إنها تعدل ثلث القرآن. وليس معنى كونها تعدله في الفضيلة أنها تجزي عنه، ولذلك لو قرأها الإنسان ثلاث مرات لم تجزيها عن الفاتحة، ولا يلزم من كون الشيء معادلا لغيره. وفي الصحيحين عن أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. فالمهم من هذا أن هذه سورة الفاتحة وسورة البقرة وسورة آل عمران وسورة قل هو الله أحد، هذه السور الأربع من السور المفضلة في القرآن. ومن تلك السور المفضلة المعوذتين المعوذتين. كثير من الناس يقول المعوذتين، لا، صحة النطق المعوذتين، هما يعوذان، من هو معوذات، هما يعوذان من قرأهما، المعوذتين. فقال قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، هاتان السورتان. هذه جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألم ترى آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فهاتان السورتان هذه من الأوراد، ومما يحصن الإنسان المسلم نفسه بهما من شرور الدنيا ومن شرور الآخرة. ولهذا جاء في النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي أمر عقبة أن يقرأ بهما، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما سأل سائل بمثلها ولا السعادة مستعيد بمثلها، بمثل هاتين السورتين. فقوله تبارك وتعالى قل أعوذ برب الفلق، قل يعني الله يأمرك، يأمر النبي عليه الصلاة والسلام يأمره بأن يستعيد فيقول أعوذ برب الفلق الذي يعني هو جل وعلا، هو الذي فلق، فلق الإصباح، من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، الغاسق هو الليل إذا أظلم، ومن شر النفاثات في العقد، النفاثات هي